لكن الجواب يدور حول هذه القاعدة التي لفت النظر إليها، وهي في الحقيقة تكون كافية لكل مسلم، لأنه إن أخذ جواب هذا التردد فما يأخذ جواب النزول الإلهي، وإن أخذ جواب النزول الإلهي فما يأخذ جواب مثلا علو الله على عرشه، إلا بقاعدة ليس كمثلي شيء وهو سميع البصير. هذا ما عندي. وإياك. سؤال آخر ذكرتم في الصحيحة نعم، يعني تعليقا على هذا الحديث كلام الشيخ رسالة بن تيمية، نعم ممكن يعني أخي أرجع له وأرجع لكلام الشيخ. تذكر رقم الحديث؟ ما شيخنا الآن بالضبط ما قول الشيخ، أما أنا عند أظن في الرابع، شيخ المجاز الرابع المجاز الرابع إيه.